قامت أفود منظمات دراسة فكرة جوتشي وممثلوها في مختلف البلدان والأقاليم في زيارة بلادنا حاليا بمناسبة عيد الشمس يوم 16 من هذا الشهر، بزيارة تمثال الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو، ووضعوا أمامهما سلات الزهور وسلموا عليهما.